نبدأ شيخنا؟ نعم تفضل. بسم الله بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند الباب الثالث عشر. نعم، الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث عشر في ضروب من الألوان والآثار. فصل في ترتيب البياض: أبيض ثم يقق ثم لهق ثم واضح ثم ناصع ثم هجان وخالص. فصل في تقسيم البياض واللغات فيه عن كثير مما يوصف ومهم. به مع ومهم كذلك وإيه؟ مهم ميم حاء ضاد. نعم، محض. نعم نعم، بارك الله فيك. أصل في تقسيم البياض واللغات فيه عن كثير مما يوصف به مع اختيار أشهر الألفاظ وأسهلها: رجل أزهر، امرأة رعبوبة، شعر أشمط، فرس أشهب، بعير أعيس، ثور لهق، بقرة لياح، حمار أقمر، كبش أملح، ظبي آدم، ثوب أبيض، فضة يقق، خبز حوارة، خبز حوارة، عنب ملاحي، عسل مادي، ماء صاف، وفي كتاب تهذيب اللغة: ماء خالص أي أبيض، وثوب خالص كذلك. فصل في تفصيل البياض: إذا كان الرجل أبيض بياضا لا يخالطه شيء من الحمرة، وليس بنير، ولكنه كلون الجص فهو أمهق. فإذا كان الجص أبيض، كلون نعم، الجص بكسر الجيم. بالكسر، نعم، ولكن وليس بنير، ولكنه كلون الجص فهو أمهق. فإذا كان أبيض بياضا محمودا يخالطه أدنى صفرة كلون القمر والدر فهو أزهر. وفي حديث أنس رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: كان أزهر ولم يكن أمهق، فإن علته أو غيره من ذوات الأربع حمرة يسيرة فهو أقهب وأقهد، فإن علته غبرة فهو أعفر وأغثر. فصل في بياض أشياء مختلفة: السحل، الثوب الأبيض عن أبي عمرو، النقى، الرمل الأبيض عن الليث، الصبير، السحاب الأبيض عن الأصمعي، الوتير، الورد الأبيض عن ثعلب بن الأعربي، القشم، البسر الأبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وهو حلو، يدرك أو يدرك، يدرك نعم، الأبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وهو حلو، الخوع الجبل الأبيض عن ثعلب بن الأعربي، الريم، الظبي الأبيض، اليرمع، الحجر الأبيض، النور، الريم الزهر، الريم ريم ويجوز أن يهمز، نقول رئم، فيه لغة بالهمز. الريم. نعم. ومن الأسئلة التي تأتي في ألغاز النحاة، هناك ما يسمى بالألغاز. هناك لغز على ريم. نعم بسم الله. أكمل. ثواني حروف ثانية واحدة. نعم، نعم نقول أعرب زيد كريم، فتأتي تقول زيد مبتدأ وكريم خبر، فيأتي النحوي ويقول لك خطأ، زيد مبتدأ والكاف حرف تشبيه وريم اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسر، زيد كالغزال. واضح؟ نعم، لكن يا سيدنا، يقولون في المثال أن زيد كريم. نعم، لكن أن زيد يكون واضحا، لكن السيوطي رحمه الله قال حكى في زيد كريم 100 وجه. تمام، في زيد كريم مئة وجه يا ربي. هذه الأوجه، هذا الوجه الذي ذكرته، زيد مبتدأ، كريم الكاف حرف جر، وريم اسم مجرور بالكاف. لكن لو قلنا إن زيد، لو قلنا إن زيدا كريم، فهنا قد تلتبس أيضا، لكن إذا نظرنا فوجدنا كريم المجرورة، فقد يعني يسهل الإعراب. لكن النحاة يقولون هذه الألغاز ويحذفون العلامات، يحذفون نعم. العلامات. على كل يعني هي خطرت، تذكرتها يعني. الريم هو الظبي، الظبي الأبيض، فيه لغة أنه يهمس الرئم، وهذا ما ورد في بيت امرئ القيس. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. الريم الظبي الأبيض، اليرمع الحجر الأبيض، النور الزهر الأبيض، برافو القديم عليك. الجلد الأبيض، الجلد، نعم الجلد الأبيض، عن أبي عبيدة، وأنشد للنابغة كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قديم نمقته الصوانع. فصل يناسبه: الوضح بياض الغرة، والتحجيل والدرهم والبرص، البهق بياض يعتري الجلد يخالف لونه وليس من البرص، الكوكب بياض من سواد العين، ذهب البصر له أو لم يذهب، عن أبي زيد، القرحة بياض في جبهة الفرس، السفر بياض النهار، الملحة بياض الملح، الفوف البياض الذي في أظفار الأحداث، الهجانة أحسن البياض في الرجال والنساء والإبل. فصل في ترتيب البياض في جبهة الفرس ووجهه. البهق ما نسميه نحن بالبهاق، يعني تجد أحيانا بعض الجلد يعني يبيض ويخالف لون باقي الجلد، بعض المواضع نسميه نحن بالبهاق. الأطباء يعني يشخصونها أن الجلد فقد يعني بعض الخصائص. على كل، هذا يسمى البهق والبهاق. يعني إذا رجعت إلى كتب أو شيء فتبحث مثلا في الباء مع الهاء مع القاف. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في ترتيب البياض في جبهة الفرس ووجهه. إذا كان البياض في جبهته قدر الدرهم فهو القرحة، فإذا زادت فهي الغرة، فإذا سالت ودقت ولم تجاوز العينين فهي العصفور، فإذا جللت الخيشوم ولم تبلغ الجحفلة فهي شمراخ، فإذا ملأت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشارخة، فإذا أخذت جميع وجهه غير أنه ينظر في سواد قيل له مبرقع، فإن رجعت غرته في أحد شقي وجهه إلى أحد الخدين فهو لطيم، فإن فشت حتى تأخذ العينين فتبيض أشفارهما فهو مغرب، فإذا كان بجحفلته العليا بياض فهو أرسم، فإذا كان بالسفلى فهو ألمظ. هذا كله في جبهة الفرس ووجهه. سبحان الله. نعم. فصل في بياض سائر أعضائه، عن الأئمة. وهذا أعجب من الذي مر بمئة مرة، يعني نعم. الله المستعان. سبحان الله. إذا كان أبيض الرأس والعنق فهو أدرع، فإذا كان أبيض أعلى الرأس فهو أسقع، فإذا كان أبيض القفا فهو أكنف، فإذا كان أبيض الرأس كله فهو أغشى وأرخم، فإذا كان أبيض الناصية كلها فهو أسعف، فإذا كان أبيض الظهر فهو أرحل، فإذا كان أبيض العجز فهو آزر، فإذا كان أبيض الجنب أو الجنبين فهو أخصف، فإذا كان أبيض البطن فهو أنبط، فإذا كانت قوائمه الأربع بيضا يبلغ البياض منها ثلث الوظيف أو نصفه أو ثلثيه ولا يبلغ الركبتين فهو محجل، فإن أصاب البياض من التحجيل حقويه ومغابنه ومرجع مرفقيه فهو أبلق، وقد قيل إنه إذا كان ذا لونين كل منهما متميز على حدة وزاد بياضه على التحجيل والغرة والشعل فهو أبلق، فإذا كانت بلقته في استطالة فهو مولع، فإذا بلغ البياض من التهليل ركبة اليد وعرقوب الرجل فهو مجبب، فإذا تجاوز البياض إلى العضدين أو الفخذين فهو أبلق مسرول، فإن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم، فإذا كان البياض بإحدى يديه دون الأخرى قيل أعصم اليمنى أو اليسرى، فإذا كان البياض في يديه إلى مرفقيه دون الرجلين فهو أكفر وأرفق، فإذا كان البياض برجليه دون اليد فهو محجل الرجل اليمنى أو اليسرى. عندك بالراء أكفر، أكفر لها معنى آخر بمعنى الصحراء التي لا شيء فيها الدرداء، لكن أقفز أقفز، نعم، بالزاي بالزاي، نعم، فهو نعم، فإن كان البياض في يديه إلى مرفقيه دون الرجلين فهو أقفز وأرفق، فإن كان البياض برجله دون اليد فهو محجر الرجل اليمنى أو اليسرى، فإن كان البياض متجاوزا للأرساغ في 3 قوائم دون رجل أو دون يد فهو محجل 3 مطلق يد أو رجل، فإن كان البياض برجل واحدة فهو أرجل، فإن لم يستدر البياض وكان في مآخير أرساغ رجليه أو يديه فهو منعل، منعل رجل كذا أو يد كذا أو اليدين أو الرجلين. وكان في مآخير وكان مآخير في أرساغ رجليه أو يديه. نعم وكان في مآخير أرساغ رجليه أو يديه فهو منعل رجل كذا أو يد كذا أو اليدين أو الرجلين، فإن كان بياض التحجيل في يد ورجل من خلاف فذلك الشكال وهو مكروه، فإن كان أبيض الثنن وهو شعور المسبلة في مآخر الوظيف على الرسغ فهو أكسع، فإن ابيضت الثنن كلها ولم تتصل ببياض التحجيل فهو أصبغ، فإن كان أبيض الذنب فهو أشعل. فصل الله يتصل يستر. به، سبحان لا الله، شيء، قل الله المستعان. نعم، فصل يتصل به في تفصيل ألوانه وشياته على ما يستعمل فيه، أسأل الله أن يعلمنا. اللهم آمين، على ما يستعمل في ديوان العرض، إذا كان أسود فهو أدهم، فإذا اشتد سواده فهو غيهبي، فإذا كان أبيض يخالطه أدنى سواد فهو أشهب، فإذا نصع بياضه وخلص من السواد فهو أشهب قرطاسي، فإذا كان يصفر فهو أشهب سوسني، فإذا غلب السواد وقل البياض فهو أحم، فإذا خالط شهبته حمرة فهو صنابي، فإذا كانت حمرته في سواد فهو كميت، فإذا كان أحمر من غير سواد فهو أشقر، فإذا كان بين الأشقر والكميت فهو ورد، فإذا اشتدت حمرته فهو أشقر طيب شيخنا، مدمر. ما وجه إطلاق الكميت على الخمر من هذا المعنى؟ على هل هي اسم من أسماء الخمر؟ نعم نعم هذا في الاشتقاق بقى. هذا في علم الاشتقاق، وهذا من أجل العلوم. لهذا يعني العرب أحيانا تلاحظ نفس المعنى فتأخذه وتشتق منه يعني معنى أخص أو أعم وتطلقه على شيء آخر. فالخمر إذا وقع فيها نفس اللون تسمى كميت، الفارس إن كان بنفس اللون يسمى كميت، وهكذا. يعني العرب تفعل هذا، وهذا علم اشتقاق من أجل العلوم لهذا الأمر. صلى الله عليكم شيخنا، جزاكم الله. فإذا اشتدت حمرته فهو أشقر مدمى، فإذا كان ديزجا فهو أخضر، فإذا كان سواده في شقرة فهو أدبس، فإذا كانت كمته فإذا كانت كمتته أظن أن بعض العلماء يعني ألف كتابا في أسماء الخمر. أنا قرأته لكن صراحة يعني لا أذكر الآن. في أسماء الخمر وفي أسماء الخيل، هذا معروف للأصمعي، وفي أسماء السيف كذلك كتاب في أسماء السيف، والأسد كذلك هذا مطبوع. يعني ما كثر استعماله عند العرب فإنهم يكثرون من الاشتقاق والتوسع في الألفاظ. فالخمر من هذا، فلها أسماء كثيرة جدا، يعني لدرجة أنه كتب فيه مؤلف في أسماء الخمر. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا كانت كمتته بين البياض والسواد فهو ورد أعبس أغبس أغبس فهو ورد أغبس، وهو السمند بالفارسية. فإذا كان بين الدهمة والخضرة فهو أحوى، فإذا قاربت حمرته السواد فهو أصدأ، مأخوذ من صدأ الحديد. فإذا كان مصمتا لا شية به ولا وضح أي لون كان فهو بهيم. فإذا كانت به ومن هذا الأول ومن هذا أخذ اسمه سمندو. العرب أخذت هذا الاسم من ذاك. إذا أخذ كانت اسم هذا؟ قمتته بين البياض والسواد فهو ورد أعبس، ثم قال وهو السمندو بالفارسي. هذا عرب، يعني عرب بعد ذلك وجعل علما على مذكر. تمندو هذا اسم لكنه ليس عربيا. ما الدليل على أنه ليس عربيا؟ مع أن المادة عربية، سين مع الميم مع النون عربية، لكن لماذا نقول ليس عربيا؟ البناء. لأنه البناء. نعم، لأنه لا يوجد عند العرب اسم آخره واو لازمة قبلها ضمة. هذا بناء مهجور عند العرب، وما سمع من هذا فهذا ليس عربي، كسمندو وكمندو. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا كانت به نكت بيض وأخرى أي لون كان فهو أبرش. فإذا كانت به نقط سود وبيض فهو أنمش. فإذا كانت به نكت فوق البرش فهو مدنر مدن مدنر. مدنر نعم مدنر. فإذا كانت به بقع تخالف سائر لونه فهو أبقع. فصل في ألوان الإبل. إذا لم يخالط حمرة البعير شيء فهو أحمر، فإن خالطها السواد فهو أرمك. فإذا كان أسود يخالط سواده بياض كدخان الرمث فهو أورق. فإذا اشتد سواده فهو جون. فإذا كان أبيض فهو آدم. فإن خالطت بياضه حمرة فهو أصحب. فإن خالطت بياضه شقرة فهو أعيس. فإن خالطت حمرته صفرة وسواد فهو أحوى. فإن كان أحمر يخالط حمرته سواد فهو أكلف. فصل في ألوان الضأن والمعز وشياتها. عن أبي زيد: إذا كان في الشاة أو العنز سواد وبياض فهي رقطاء وبغثاء ونمراء. فإن اسود رأسها فهي رأساء. فإن ابيض رأسها من بين سائر جسدها فهي رخماء. فإن اسودت أرنبتها وذقنها فهي دغماء. فإن ابيضت خاصرتاها فهي خصفاء. فإن ابيضت شاكلتها فهي شكلاء. فإن ابيضت رجلاها مع الخاصرتين فهي خرجاء. فإن ابيضت إحدى رجليها فهي رجلاء. فإن ابيضت أوظفتها فهي حجلاء وخدماء. فإن اسودت قوائمها كلها فهي رملاء. فإن ابيض وسطها فهي جوزاء. فإن ابيض طرف ذنبها فهي صبغاء. فإن كانت سوداء مشربة حمرة فهي صداء. فإن كانت حمرتها أقل فهي دهساء. فإن كانت بيضاء الجنب فهي نبطاء. فإن كانت موشحة ببياض فهي وشحاء. فإن كانت بيضاء ما حول العينين فهي عرماء. فإن كانت بيضاء اليدين فهي عصماء. وهذا كله إذا كانت هذه المواضع مخالفة لسائر الجسد من سواد وبياض. فصل في ألوان الظباء. عن الأصمعي وغيره: إذا كانت بيضا تعلوها غبرة فهي الأذن، فإن كانت بيضا خالصة البياض فهي الأرقام، فإن كانت حمرا يعلو حمرتها بياض فهي العفر. هذا فصل ما ورد في قول امرئ قيس: ترى بعر الأرام، وفيه لغة بالتسير، الأرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، جمع ريم. رئم. نعم، نحن قلنا، أنا قلت قبل قليل الريم، والريم لغة الظبي الأبيض. نعم، صاحب الهمس، صحيح. طيب كيف يجمع؟ يجمع على أرقام أو آرام في هذا وذاك، واضح؟ نعم، بارك وورد في المفرد، هو قال كذلك في المعلقة: وليد كديد الرئم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل. هنا يعني وصف به الجيد كديد الرئم لأنه أبيض، أبيض يعني، والجيد أبيض، فناسب أن يأتي به: وجيد كجيد الرئم. نعم، في أول المعلقة أتى بالجمع، جمع ريم، فجمعه على الرئم. نعم، بارك الله فيكم. فصل في ترتيب السواد على الترتيب والقياس والتقريب. أسود وأسحم، ثم جون وفاحم، ثم حالك وحانك، ثم حلكوك وسحكوك، ثم خضار ودجوجي، ثم غربيب وغدافي، ثم غربيب غربيب، نعم، ثم غربيب وغدافي. فصل في ترتيب وغربيب سواد، يجمع على غرابي، كما ورد في قوله تعالى: وغرابيب سود. نعم، أحسن الله إليكم. وانظر إلى اللون الأسود، يعني أريد من إخواني أن يتأملوا هذا ترتيب السواد، واللون الأسود لون ليس كالأبيض، يعني هو أسود، فيناسب هذا الوصف أن يؤتى بأوصاف سهلة جميلة أو أن يؤتى بأوصاف وحشية صعبة. يعني أنت تريد أن تصف الأسد، تأتي تصفه بأوصاف فيها لين أم أوصاف فيها قوة؟ لا شك أوصاف القوة. فيها قوة. كلما، وهذا من عجائب اللغة العربية، يعني هذا لا يوجد إلا في اللغة العربية بكثرة، الوصف يتبع موصوفه في المعنى. يعني أنت تريد أن تصف الأسود، انظر: أسهم، جون، فاحم، حالك، حانك، فلكوك، سحقوك. انظر إلى الألفاظ شديدة، لكن لو نظرت إلى ألفاظ الأبيض تجدها أيسر بكثير. هذه من عجائب اللغة العربية. سبحان الله، نعم، بارك الله فيكم. فصل في ترتيب سواد الإنسان. إذا علاه أدنى سواد فهو أسمر، فإن زاد سواده مع صفرة تعلوه فهو أصحم، فإن زاد سواده على السمرة فهو آدم، فإن زاد على ذلك فهو أسحم، فإن اشتد سواده فهو أدلم. فصل في تقسيم السواد على أشياء توصف به مع اختيار أفصح اللغات. ليل دجوجي، سحاب متلهم، شعر فاحم، فرس أدهم، عين دعجاء، شفة لعساء، نبت وهذا أحوى. يبين أن أدلم إذا اشتد سواده فهو أدلم وأدهم، وهو أدلم وأدهم، واضح؟ يعني نعم يجوز أن تقول أدلم وأدهم. نعم عين بارك الله فيك. وفيه عين دعجاء، شفة لعساء، نبت أحوى، وجه أكلف، دخان يحموم. فصل في سواد أشياء مختلفة. الحاتم الغراب الأسود، السلاب الثوب الأسود تلبسه المرأة في حدادها، الوين العنب الأسود، عن ثعلب عن ابن الأعرابي، وأنشد في وصف شعر امرأة: كأنه الوين إذا يجنى الوين، ويروى إذ يجنى وين الحال الطين الأسود. ومنه حديث مروي أن جبريل عليه السلام قال لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أخذت من حال البحر فضربت وجهه. فضربت به فصل. وجهه. فضربت الله به أكبر. وجهه. فصل في مثله: الظل سواد الليل، السخام سواد القدر، السعدانة واللوع السواد الذي حول الثدي، عن ثعلب بن عين الأعرابي، التدسيم السواد الذي يجعل على وجه الصبي كي لا تصيبه العين. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه نظر إلى غلام مليح فقال: دسموا نونته. والنونة حفرة الذقن، عن ابن الأعرابي أيضا. فصل في لواحق، السواد: أخطب، أغبش، أغبر، قاتم، أصدأ، أحوى، أكهب، أربد، أغثر، أدغم، أظمى، أورق، أخصف. فصل في تقسيم السواد والبياض على ما يجتمعان فيه: فرس أبلق، تيس أخرج، كبش أملح، ثور أشيه، غراب أبقع، جبل أبرق، أبنوس ملمع، سحاب نمر، أفعوان أرقش، دجاجة رقطاء. فصل في تقسيم الحمرة: ذهب أحمر، فرس أشقر. وكذلك أفعى، أفعى رقطاء كذلك. أفعى؟ نعم، أفعى أو أفعى رقطاء كذلك، هذا مما يوصف برقطاء، بل هو أكثر في الأفعى من الدجاجة، لأن الدجاجة يعني قل أن تكون رقطاء، لكن موجود في الأفعى بكثرة. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في تقسيم الحمرة: ذهب أحمر، فرس أشقر، رجل أقشر، دم أشكل، لحم شرق، ثوب مدمى، مدامة صهباء. فصل في مدامة. الاستعارة: مدامة، نعم، مدامة صهباء. فصل في الاستعارة: عيش أخضر، موت أحمر، نعمة بيضاء، يوم أسود، عدو أزرق. فصل في الإشباع والتأكيد: أسود حالك، أبيض يقق، أصفر فاقع، أخضر ناضر، أحمر قانئ. فصل في ألوان متقاربة عن الأئمة: الصهبة حمرة تضرب إلى بياض، الكهبة صفرة تضرب إلى حمرة، الكهبة سواد يضرب إلى خضرة، الدكنة لون إلى الغبرة بين الحمرة والسواد، الكمدة لون يبقى أثره ويزول صفاؤه، يقال أكمد القصار الثوب إذا لم ينق بياضه، الشربة بياض مشرب بحمرة، الشهبة بياض مشرب بأدنى سواد، العفرة بياض تعلوه حمرة، الصحرة غبرة فيها حمرة، الصحمة سواد إلى صفرة، الدبسة بين السواد والحمرة، القمرة بين البياض والغبرة، الطلسة بين السواد والغبرة. فصل في تفصيل النقوش وترتيبها: النقش في الحائط، الرقش في القرطاس، الوشي في الثوب، الوشم في اليد، الوسم في الجلد، الرشم في الحنطة أو الشعير، الطبع في الطين والشمع، الأثر في النصل. فصل في تفصيل آثار مختلفة: الندب أثر الجرح أو البئر، الخدش والخمش أثر الظفر، الكدح والجحش أثر السقطة والانسحاج، الرسم أثر الدار، الزحلوفة بالفاء والقاف أثر تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل عن الليث. الدودات أثر أرجوحة الصبيان عن الأصمعي. العلب أثر الحبل في جنب البعير. الطرقة أثر الإبل إذا كان بعضها في أثر بعض. العصيم أثر العرق. الومح في إسري في إسري بعض في إسر، نعم. الطرقة أثر الإبل إذا كان بعضها في إثر بعض. العصيم أثر العرق. الومحة أثر الشمس على الوجه عن ثعلب بن عبد الأعرابي. الكي أثر النار. الوعكة أثر الحمى. النهكة أثر المرض. السجادة أثر السجود على الجبهة. المجل أثر العمل في الكف يعالج بها الإنسان الشيء حتى تغلظ جلدتها. السناج أثر دخان السراج على الجدار وغيره. الأس أن تمر النحل فتسقط منها نقط من العسل فيستدل بذلك على مواضعها عن أبي عمرو. الردع أثر الزعفران وغيره من الأصباغ. فصل في تقسيم الآثار على اليد. هذا فن واسع المجال، فمما روي عن الفراء وابن الأعرابي واللحياني وغيرهم من قولهم يدي من كذا فعلة، ثم زاد الناس عليه ألفاظا كثيرة بعضها على القياس وبعضها على التقريب، وقد كتبت منها ما اخترته واطمأن قلبي إليه. تقول العرب يدي من اللحم غمرة، ومن الشحم زهمة، ومن السمك صمرة، ومن الزيت قنمة، ومن البيض زهكة، ومن الدهن زنخة، ومن الخل خمطة، ومن العسل والناطف لزجة، ومن الفاكهة لزقة، ومن الزعفران ردعة، ومن الطيب عبقة، ومن الدم درجة، ومن الماء لثقة، ومن الطين ردغة، ومن الحديد سهكة، ومن العذرة طفسة، ومن البول وشلة، ومن الوسخ درنة، ومن العمل مجلة، ومن البرد صردة. فصل في التأثير عن الأئمة. صوحته الشمس ولوحته إذا أذوته وآذت. صهده الحر وصخده وصحره وصهره إذا أثر في لونه. مهشته النار ومهشته إذا أثرت فيه وكادت تحرقه. خدشته السقطة وخمشته إذا أثرت قليلا في جلده. وعكته الحمى ونهكته إذا غيرت لونه وأكلت لحمه. فصل في ترتيب الخدش أم الخدش، الخدش نعم بالسكون، في ترتيب الخدش عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالوي. الخدش والخمش ثم الكدح والسحج ثم الجحش ثم السلخ ثم السلخ. فصل في سمات الإبل عن الأئمة. الدمع في مجرى الدمع. العذر في مواضع العذار. العراط في العنق بالعرض. استطاع فيها بالطول. استطاع فيها بالطول. الهنعة في منخفض العنق. الصدار في الصدر. الذراع في الأذرع. اليسرة في الفخذين. فصل في أشكالها. قيد الفرس لفظ يوافق معناه. المفعات كالأفعى. المثفات كالأسافي. الصليب وشجاركهما كالأسافي وكالأسافي، يجوز فيها التشديد والتخفيف. بارك الله فيكم. المثفات كالأسافي. الصليب والشجار كهما ولا كلمة واحدة؟ كهما. كهما منفصل عن الشجار يعني. نعم. هذا دخل فيه الكاف على الضمير. نعم وهذا لكن قليل جدا، بل قيل بشذوذه، بل قيل بشذوذه. ولذلك قال في اللامية التي تنسب إلى الشنفرة: ما كهل الإنس يفعل. فيعني الشاهد أنه أدخل الكاف على الهاء. نعم أحسن الله إليكم. الصليب والشجار كهما. التحجين سمة معوجة. أقتصر يا شيخان على هذا. نقف عند الباب الرابع عشر إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأجزاك الله خيرا يا شيخ فاروق، وبارك الله في إخواني، ونلتقي غدا إن شاء الله في 8:30 في مجلس شرح إحمرار الحسن بن زين، والتعليق على شرح الورقات للمحلي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.